وقوله الحروز جمع حرز، جمع حرز، وهو ما يتقى ويحتمى به، وهو ما يتقى ويحتمى به. وقوله والطلاسم جمع طلسم، جمع طلسم بكسر الطاء وفتح اللام، بكسر الطاء وفتح اللام وسكون السين، وتنوزع في عربيته، وتنوزع في عربيته، ومعناه السر المكتوم، ومعناه السر المكتوم. وقوله شيخ الإسلام تقدم أن من اصطلاحات الشارح تبعا لأصله تيسير العزيز الحميد أنه إذا أطلق ذكر شيخ الإسلام فالمراد به من؟ نعم عبد الله أحسن، فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني. وتقدم أن لقب شيخ الإسلام موضوع لأمرين، أحدهما رتبة علمية دينية، رتبة علمية دينية، تجعل لمن تقدم في العلم، تجعل لمن تقدم في العلم وظهر فضله فيه، والآخر وظيفة سلطانية، وظيفة سلطانية على ولاية شرعية، ولاية سلطانية، وظيفة سلطانية على ولاية شرعية، وهي تجعل لمن ولي الإفتاء العام، وهي تجعل لمن ولي الإفتاء العام، وهي التي غلبت على المتأخرين. وسبق بسط القول في ذلك في شرح الكتاب في السنة الماضية. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله تعالى ختم إيضاح هذا الباب ببيان معاني الدليل الخامس الذي أورده المصنف رحمه الله في قوله فإن كتاب ابن أبي حاتم من الكتب التي يقل وجودها قديما وحديثا، والذي طبع بأيدي الناس منه هو ناقص، وفقده كاملا قديم في الناس لعزة هذا التفسير. فنقل الشارح منه هذا الحديث مسندا، وكانت خزائن الكتب في الديار النجدية عامرة بالكتب الأثرية من كتب التفسير والحديث، فإنهم اجتهدوا في جمع الكتب المسندة، فكانت الخزائن العامة والخاصة في الدرعية ملأى بنفائس الذخائر، وهم في تآليفهم ينقلون أشياء مسندة لا توجد في ما بأيدينا من الكتب، كمواضع ينقلون فيها عن سنن سعيد بن منصور يقطع معها أنهم لم يستفيدوها من أحد سابق، بل كان بأيديهم نسخة أو أكثر من هذا الكتاب فنقلوا منه ما نقلوا، والموجود منه اليوم ناقص. وقد أخبرني شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله أنه رأى بعينيه نسخة تامة من سنن سعيد بن منصور في مكتبة العلامة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 67 بعد 300 والألف، وكان جماعا للكتب، لكن مكتبته تفرقت أيدي سبأ بعد وفاته، ومكتبات من قبله تفرقت بنكبة الدرعية وغيرها من العوادي التي طرأت على البلاد النجدية، فذهب معها ما ذهب من الكتب النافعة المسندة.